الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى يأخذ المضحي من شعره إذا كان عنده عدة أضاحي؟ الحمد لله، وبعد، لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره حتى يذبح أضحيته الأولى. فإذا كان عند الإنسان جمل من الأضاحي فإن حكم الأخذ من الشعر إنما يتعلق بأضحيته الأولى، وأما بقية أضاحيه فيجوز أن يذبحها حتى ولو بعد أخذ شيء من شعره وأظفاره، والله أعلم.